إيه الله على هالدنيا ما هي بتزيل لحد، ويبي لها صبر وجهاد، حتى لو صفت لك لا تامن كدرها، والله يعين عليها. أنا أحسب إن الوقت لازاني ينقاد، ثرى الليالي ما تجيب القيادي، لا بدي في وقتك صوادي، وإن كاد دنيانا على ما قيل تبغى جهادي. أحد تجي له طع وحد له عناد، عند الولي دبرت جميع العبادي. أحد تجي له طع وحد له عناد، عند الولي دبرت جميع العبادي. لو انها بالكيف ولا التوجاد، ان كان احقق رغبتي والمرادي، لكن زمانك ما صفى لابني شداد، ولا صفى لملوكي كل البلادي. كم واحد حظه يجي عزي ومجاد، لكن زمان خاطفه بالعنادي. يا عيني يلي دمعها اليوم يزداد، سبات جروح خافية بالفؤادي، سبات جروح خافية بالفؤادي. لكني في قلبي من النار وقاد، أنا بوادي والعرب وسط وادي، ودي أفرج ضيقتي ميري ما فاد، والهم يحداني بطير هدادي. دنيا عساها ما تجينا بمرصاد، كم واحد منها طريح الوسادي، إلى أزهرت ما بيني صادر وورد، يشبع جملها والبكارات تلادي، يشبع جملها والبكارات تلادي. ولاد بارد تنكد الشرب والزاد، ربيعها يكفي وتصبح رمادي، العمر لا بده ولو طال ينصاد، هذا كلام خابرينه وكادي. العمر يفنى والبقى فعلى الأجوال، بدر زرعته مكسبه بالحصادي، ولا ترى دنياك ما هي بمقعد، ما ظني تبتلك بفيو برادي، ما ظني تبتلك بفيو برادي. ما دامها صفو وعفو ومرقاد، اكسب نعيم الوقت طيب وكادي، لا تنسب امجادك على مجد الاجداد، افخار بفعلك كان رايك سداده. المرجله يلي عانى الطيبين الشاد، ما هي بورث تاخذه بالمهادي. المرجله قصر يابساس وعماد، لا ينبنى قصر بلي عمادي، لا ينبنى قصر بلي، ولا ينبنى قصر بلي عماد. خلك كريم النفس للجود نقاد، ولا خير في رجل بخيل الأياد، واحرص على اللي ياخذ الحق بزناد، ليث شجاع يوم ضرب الهناد، ترى الظواري ندرم بين الأشهاد، ولا هل الخملات كثر الجراد، يالله عسانا بول الوسم رعاد، سحاب تمها يجينا ركاد، تسقي ديار نحبها بالحشازات، يذكر نمها بالحضر والبواد، والخاتمة صلوا على سيد الأسياد اللي بعث للخلق نور وهاد. والخاتمة صلوا على سيد الأسياد اللي بعث للخلق نور وهادي. والخاتمة صلوا على سيد الأسياد اللي بعث للخلق نور وهادي، اللي بعث للخلق نورين. نهادي اللي بعث للخلق نور نهادي.